وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. Yeah. إذا خاف لو الرعاية أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا. أيوة What? ربنا. ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Allah.

Yeah. فالتقى الماء على أمر قد قدر.